روح يا هوا روح زي ما راح وأحبابي روح روح يا هوا روح ويا دموعي وعذابي روح روح يا هوا روح زي ما راح وأحبابي روح يا هوا روح ويا دموعي وعذابي روح وكفاية كم سنة ما شفت يوم أنا وكفاية كم سنة ما شفت يوم أنا ولا دق الفرح يوم واحد على بابي ولا عمر الجرح فات عمري وشبابي ولا دق الفرح يوم واحد على بابي ولا عمر الجرح فات عمري وشبابي ويقولوا العاشقين ويقولوا في الحب مرتاحين مساكين العاشقين روح يا هوا روح روح يا هوا حتى دمع الغالي ما عاد في حبه فالي وحتى دمع الغالي ما عاد في حبه غالي ويقولوا العاشقين ويقولوا في الحب مرتاحين مساكين العاشقين روح يا هوا روح يا هوا مشاري ما خلص معك زي ما بعد ولا عديش بعد معك لي راجع دمعك جواني فاكر لسه القلب الشريك ما خلص معك زي ما بعد ولا عديش بعد معك لي خلي دموعك زي ما كان يا ما دموعي بحبك هانوا خلي دموعك زي ما كانوا يا ما دموعي بحبك هانوا قلب الطيب يا ما وراني يا ما وراني قال لي ما كنتش يوم علشاني يوم علشاني قلب الطيب يا ما وراني يا ما وراني قال لي ما كنتش يوم علشاني يوم علشاني ويقولوا العاشقين في الحب مرتاحين ويقولوا العاشقين في الحب مرتاحين مساكين مساكين العاشقين روح يا هوا روح روح يا هوا